الطيبين الطاهرين. اصول العقائد ليوم السبت الخامس ربيع الاول. في الحديث الخامس من حديث العقل والجهل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن عندنا قوما لهم محبة وليست لهم تلك العزيمة، يقولون بهذا القول. فقال: ليس أولئك ممن عاتب الله، إنما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. طبعا ليس أولئك ممن عاتب الله، لا نظن أنه ليس هناك عتاب، لا، وإنما هذا الحديث الشريف في هذا الذيل مضمون نظير المضمون الذي مر بنا في الحديث الأول في حديث العقل والجهل، أن كأنما الحصر للمسؤولية الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية بالعقل، حصر الجزاء في المثوبة والعقوبة للعقل. مرة أن هذا ليس على ظاهره من حصر ذلك بالعقل، وإنما الشأن الكبير في المسؤولية تقع على العقل، الشأن الكبير في المثوبة تقع للعقل، العقوبة للعقل، كما مر بنا: إياك آمر في الحديث القدسي، وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وإياك أثير. وذكرنا أن الفلاسفة إجمالا لم يتصوروا عقوبة العقل، مثوبة العقل صوروها أن العقل يتكامل، لكن المثوبة، لكن العقوبة لم يتصوروها. وظهر هذه البيانات في الروايات للبيانات العلمية أن هناك العقل عقوبة. بالتالي تجميد العقل ما شابه ذلك للعقل عقوبة المتصورة. مثلا ذكرنا بالمقارنة أن من في النار يبكي على سيد الشهداء حين شهادته، بينما شمر بن ذي الجوشن، يزيد بن معاوية، عبيد الله بن زياد، عمر بن سعد، غيرهم من هؤلاء لم تدخل في قلبهم أي أو عقلهم أو أرواحهم أي رأفة بابن رسول الله. فنلاحظ كيف المفارقة، يعني مما يدل على أن، لاحظ كيف هذه المقارنة، يعني أهل جهنم الذين كانوا في جهنم الآن من دورات خلقية سابقة من الآدميين كما في بعض بيانات الوحي، لم يشغلهم عذاب النار بشدة الوجد والبكاء على الحسين، عن شدة عن البكاء على الحسين. يعني هاي درجة عجيبة، يعني لجملة: من في بكتك من في الجنة والنار، كما في أحد الزيارات. أي يعني رغم أن أليم وأنين عذاب جهنم، جملة من في النار لم يشغلهم ذلك عن الانشداد روحا. أسرار عجيبة في بيانات الوحي لا تجدها في كتب الفلاسفة ولا في كتب العرفان ولا في كتب الكلام ولا مجرة. لاحظ الآن كيف أهل جهنم يدركون ويعرفون ما يجري على هذه الأرض، أو كيف يعني هناك نسيج ارتباطي بين الذوات خلفاء الله في الأرض كالحسين سيما من أصحاب الكساء، ومع مجمل أركان الخلقة الإلهية في عوالم عديدة بحيث تهتز تلك الأركان لهذه الهزة. شلون هزة؟ إذا وقعت في أعماق الأرض، مركز الأرض، تأخذ رجة ورجفة في كل أكناف الأرض، كأنما هذه الهزة في ذات ولي الله تتعاقبها رجفة وراجفة وزلزلة في أكوان أعمدة عوالم خلقية كثيرة تتأثر. على كل أمور نفائس كثيرة تشير لها هذه البيانات في الروايات البيانات العلمية. أيما كان، فهذا كان تصوير إلى أن الروح أو العقل بالتالي له إيلام وله ماذا؟ له ثواب، له تكامل وله. لاحظ مثلا الآن حديث بيانات عظيمة جدا في الروايات، واقعا فوق مستوى أفق فلاسفة البشر أو عرفاء البشر أو كانوا متكلمين. حديثان، أحدهما حديث قدسي وآخر حديث عن أمير المؤمنين. الحديث القدسي: أن جلوس عبدي المؤمن في المسجد في دار الدنيا في الأرض، مفهوم الحديث، أحب إلي أنا الله الذي لا إله إلا هو من جلوسه في الجنة في الآخرة بين أحضان الحور. ساحة أحضان الحور عين تتمين عندي ولا هم مضمون الرواية، تفسير الرواية. وعلل في الرواية لماذا؟ قال لأنه في المسجد في الأرض في دار الدنيا يذكرني إن أشد ذكرا لي، بخلاف وهو في الجنان منشغل بنفسه بزوجاته كواعب أترابا وكأسا انزهاقا لا ينفل عنه ولا يقول عن أحي ولا ذاك غير. يا سبحان الله، يعني افرض الآن، نعم الحور العين شقد جمال لديهن ما شاء الله، الله يرزق الجميع، وكذا وكأسا انزهاقا وما شابه ذلك، لكن هذا الجمال وهذا النور وهذا البهجة وهذا الأنس ليس بعظمة ذكر الله ونحن حبيسين الأرض وحبيسين دار الدنيا. يعني أرواح روح المؤمن وهي تذكر الله في المسجد هي على درجة من التعالي أعظم من تعالي روح الموجود في الجنان عندما ينشغل بالحور والولدان، خدمة الولدان على كل كأنه لؤلؤ منثور أعلى تعالي. ولذا لا نستغرب مؤمنين على وجه الأرض يكابدون ما يكابدون نورا روحا أعلى ربما يكونون من كائنات في السماوات السبع. من جدنا وإن كان السماوات ملكوت، لكن الملكوت له طبقات كما في الآيات الكريمة، حتى السماوات لها ملكوت. يعني أهل السماوات في شيء وراءهم ملكوت بالنسبة لي. طبعا هذا البحث أنا لا أقدر أخوض فيه بشكل مفصل، إجمالا أذكر هذا المطلب أنه في ملكوت حتى للسماوات. أو كما في الحديث الشريف الوارد أن من في أهل السماوات يطلبون الله، يعني يطلبون معرفة الله كما تطلبونه أنتم، أيضا تطلبون معرفة الله. فلربما، فكيف بعضهم يستغرب كيف يكون سيد الأنبياء أشرف من جبرائيل؟ ما في أي مهنة. جبرائيل وإن كان أعطيه ترسانة بدنية، ترسانة بدن أثيري، افترض سلميدل على رفعة الروح أنه أرفع من سيد الأنبياء. نور سيد الأنبياء المرتبط بهذا الجثمان المحدود، الجسم المحدود على الأرض، مع ذلك ارتباطه بالملكوت الإلهي أعظم. البعض يتساءل كيف الله عز وجل يجعل خليفته في الأرض، أني جعله في الأرض خليفة، يجعله آمر ناهي على جميع الملائكة. قلنا الملائكة اسجدوا، فسجد في آية صور أخرى فسجد الملائكة، الملائكة كلهم أجمعون، ست دوال على التعميم دل على تأكيد أن عموم الملائكة أطاعوا وانقادوا لآدم، لآدم بما هو خليفة وليس بخصوص آدم، حتى بقية سلسلة خلفاء الله في الأرض. فالملائكة بما لهم من جبروت وملكوت، يقول الباري تعالى عن جبرائيل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. شقد أوصاف عظيمة جبريل، ذو مرة فاستوى شديد القوى، تعبير شديد أشدد الشدة التي يصفها الباري تعالى. رغم ذلك يقول الباري تعالى أن أطوعنا، يعني مضمون الآية الكريمة، أطوعنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل لخليفة الله في الأرض. الباري تعالى ليس عنده صالة تشريفات وتجاملات والمجاملات، تشريفات الضيوف كل حقائق، فكيف يطوع ويوجب ويلزم بانقياد عظام ملائكته لخليفة الله في الأرض؟ جثمانه صغير، أولئك جثمانهم كبير، ما بين السماء السابعة والأرض مثلا أجسامه، فكيف يعني يطوع؟ هذا على اتحال ما بين السماوات والأرض، ليس من حيث السعة الوجودية والطاقة الوجودية كسعة وجود ملكوت السماوات وهو النور أو عالم الروح عالم الأمر. جبارية جبروت ذلك العالم، كبر ذلك العالم أعظم بكثير، أعظم بكثير. من يكون سيد في ذلك العالم يسود السماوات السبع والأرضين السبع. ربما مثلنا في الحديث السابق صغر جثمان بدن النبي في الوجود النبوي، يعني صورة مثل مخروط مثلث، في الجزء البدني جثمانه صغير، ثم نفس جزئية، ثم نفس روح وجزئية، ثم نفس كلية، ثم روح كلية، ثم نور عظيم. يعني الوجود المخروط للنبي قاعدته النورية فوق وهي وسيعة جدا، كلما تنزل في العوالم الدامية يقل سعة الوجودية المتناسبة يعني من وجود ذلك العوالم، عكس الملائكة. نفترض الملائكة وجوده المخروطي قاعدته للسفل الوسيعة، أما قواعده المحدودة الضيقة إلى فوق، يعني نور، يعني بالقياس إلى سيد الأنبياء. أقصد سيد الأنبياء مثلث مخروطي، نوره فوق، يعني إذا من عالم النور مساحة سيد الأنبياء لا محدودة، من عالم الروح الكلية مساحة سيد الأنبياء لا محدودة، كذا. هل المجرة إذا أن تنزل لكن من عالم البدن لا صغير، بينما جبرائيل عليه السلام أو ميكائيل أو إسرافيل أو عزرائيل تستطيع أن تشبههم بمثلث هكذا. في الجانب الجسماني جسم وسع السماوات والأرضين السبع، في النفس الجزئية في النفس الكلية هلما جر، لا هذا إذا نصل إلى منطقة النور بقعة يسيرة يكون جبرائيل. هذا قياس إلى سيد الأنبياء طبعا، مو بالقياس إلى آخرين، بالمقارنة إلى سيد الأنبياء. لذا في الحديث الشريف نتصور هذه البحوث تصورا عقليا، يعني ورد في الحديث الشريف ماذا؟ لم يسعني السماوات والأرضين، السماوات والأرضين سر، ولكن وسعني قلب عبدي مؤمن. احنا نظن ربما انه هذه مجاز، لكن هذه ليست مجاز. عالم النور عالم اعظم من عالم السماوات السبع والأراضين السبع، يعني عالم اعظم من عالم الاجسام والمقادير، اعظم اعظم بخلاف عالم البدن. نعم النظرة المادية النظرة الأرضية يتعاظم لدينا ماذا؟ يتعاظم لدينا الجانب البدني المادي. أحد المجتهدين المحققين رحمة الله على الكبار في علم المعارف وما شابه ذلك يقول: لاحظ الزوار لأئمة البقية، عندما يذهبون لأئمة البقية والعياذ بالله حتى بالحذاء بالنعال ربما إلى قريب القبور الشريفة، بينما إذا زاروا علي بن موسى رضى عيسى قبل لا توصل بمسافات إلى ضريح الإمام رضى ماذا؟ أنت من زمان احتفيت، يعني بهرجت يعني الصحون عظيمة وزاد الله شرفا في الروضة الرضوية إن شاء الله. ولكن أقصد بالنسبة إلى لما نزول أئمة البقية وأئمة البقية أئمة أربعة، بينما علي بن موسى رضى إمام واحد، وسير أئمة البقية فيهم واحد من أصحاب التسع وهو الإمام الحسن المجتبى. سبب ماذا؟ جانب النفساني عندنا دائما متأثر بالجانب المادي، بينما هو ينقل عن كبار تشرفوا ورأوا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف يحتفي ماشيا بغير نعل ولا حذاء ولا حافيا من أول درجة من سلم الدرجات التي تصعد إلى البقية تعظيما لأئمة البقية. طبعا هسه بغض النظر عن هذا التشرف ما شابه ذلك، ومقتضى الحال هكذا تعظيم يعني والتواضع إلى مثل هذه الأنواع. المقصود لماذا دائما الإنسان يتأثر بالجانب المادي، جانب إذا شفنا السماوات، بينما لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول؟ إن الله سخر كثير ممن خلق، حتى القمر سخره لنا، الشمس سخرها لنا، الشمس جد ضخامتها أضعاف الأرض، الأرض سخرها لنا، وعن الأرض جثمان وجسم الأرض أكبر من أدنى، السماوات سخرت أيضا، نجوم سخرت لنا، ونحن يعني المقصود البشر جثمان صغير، كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، دواؤك فيك على كل، في المقصود دواؤك داؤك منك ولا تظهر دواؤك فيك. فالمقصود هي ما كان هذا المطلب، وهو أن عالم النور عالم أكثر فسحة. أحد الأعلام الكبار رحمة الله عليه أيضا من أساتذتنا يقول أنه هذه العلوم المعرفية ومعارف الدين ومعرفة الدين وفقه الدين لا يعني نغفل في ونستهين بالنظرة إليه، هذه علوم عبارة عن بتعبير حديث جوجل، بس مو جوجل إيرث اللي هو جوجل أرض ولا جوجل السماوات السابع، هذه جوجل مع الملكوت. صدق جوجل تعبير يعني على كله زلت. إذا أردت حين واحد يعطيك نشرات أو بالتالي رسم بياني لما وراء السماوات السبع. شيد عظيم، يقول سبحان الله أسرار عجيبة أعطاني الحمد لله، ملف في أسرار عجيبة. هي إذا كانت ملفات عن بعض بقاع الأرض، واحد يقول أوه اكتشفت الجغرافيا الفلانية بأقمار صناعية وما شابه ذلك، فكيف بالأقمار التي تعطينا عوالم؟ أبدا لا نستغرب أن في تراث النبي وهو القرآن وأهل البيت أسرار لا يدركها جملة من الملائكة في السماوات. ما تستغربون، موجودة في القرآن والتراث الحديثي. طبعا القرآن والتراث الحديثي من يفتح الله قلبه وأذن قلبه ليعيها. أبدا ما في مو ما في استغراب، بل ضرورتان أبدا لا تستريب في هذا المطلب. على كل والحديث فيه أكثر من الحشيب يسويه المجل الوضع ما يساعد واحد يبينه. أي نعم مو شيء سهل. ما في القرآن وتراث النبي وأهل بيت، التراث عظيم دعنا نقولها. على كل جبرائيل على نبينا وآله وعلى جبرائيل السلام كان وسيط في الوحي لألفاظ القرآن، أما نور القرآن حسب الروايات أعظم شأنا من جبرائيل. يعني أمور أسرار موجودة في القرآن فوق سعة جبرائيل. فوق سعة جبرائيل ذكرت لكم أنا في الآيات، ذكرت لكم في الآيات مثلا الآية الكريمة هو يعني أهل البيت عليهم السلام بينوها في سورة النحل، ينزل الملائكة في ليلة القدر. سورة النحل، لأن سورة ليلة القدر تتحدث عنها جملة من السور. ينزل الملائكة ماذا؟ بالروح، يعني بمعونة روح القدس. روح القدس كما يقول أهل البيت في بياناتهم العلمية خلق أعظم من جبرائيل. جيد. فإذا كان وروح القدس كما بين في سورة الشورى هو حقيقة القرآن وهو أعظم من جبرائيل، فبحسب هذه البيانات من القرآن وأهل البيت عليهم السلام روح القدس حقيقة القرآن أعظم شأنا من جبرائيل. جبرائيل لا يستطيع أن يستوعب كل حقائق القرآن. جيد. فإذا لاحظ الآن، إذا القرآن العظيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي حبل ممدود طرف منه في الأرض بيد الناس وطرف منه عند الله. عند الله ذلك الدرجة من عند الله وصل إليها جبرائيل؟ لا. إذا القرآن وتراث الحديث لأهل البيت علينا شأن عظيم جدا. المقصود احنا كنا في هذا المطلب لا نرجع اليه. هذه كلها من بركات مفاد ماذا؟ من بركات مفاد ان عالم العقل وعالم النور فيه من الكمال والمثوبة، وقد يكون فيه من ماذا؟ وقد يكون فيه من النقص. اياك اعاقب وإياك أثيب وإياك آمر وإياك أنهى. فهنا عندما يعبر في هذا الحديث الشريف أن العقاب والمثوبة هي للعقل، العقل لدينا له درجات وشأن في المثوبة والعقوبة والآمرية والناهية أعظم من ماذا؟ أعظم من الجسم والروح والنفس. فلا ننظر إلى صغر الجسم بقدر ما ننظر إلى عظم عالم النور وعالم العقل. لكن ذلك لا يعني أن بقية مراتب الإنسان ليس لها مسؤولية أو ليس لها عقوبة أو ليس لها مثوبة. دعني أقول هذه النقطة لطيفة، مدام التنور حار يخبز خبز زين. في حديث مع بعض الأخوة أمس ذكرته، أن مقدار ما عاناه سيد الأنبياء في الوصول إلى أعالي الدرجات، أعظم مرارة في الدنيا، أعظم مما يذوقه من المرارة كل أهل جهنم. بمعنى أشد الناس ابتلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ما يلاقيه الأنبياء وبالذات سيد الأنبياء وسيد الأوصياء في الحقيقة مستوى استعجلوا مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، ومن يستعجل حلاوة سيلاقي مرارة الآخرة. المرارة التي يلاقيها أهل النار ليست شديدة، ولكن وعذاب وكذا وما شابه ذلك. طبعا تلك كما يقال مرارة مرارة خزي والعياذ بالله، بينما المرارة في الدنيا مرارة ماذا؟ مرارة عز. تلك مرارة أهل جهنم مرارة ماذا؟ مرارة خزي. أما المرارة في دار الدنيا مرارة ماذا؟ عز. اللهم اللهم في الدعاء الشريف ذل الإيمان قبل ذل الخزي في النار. على كل الحديث له تتمات، وصلى الله على محمد وعلى آله. شلونك سيدي؟ هذا هو شنو شنو